الكتاب المسموع. حكايات لافونتان، الترجمة إلى اللغة العربية الدكتورة سمية أحمد أسعد، مراجعة فؤاد حداد ونائلة كامل. الشاعر الفرنسي الكبير جان دو لافونتين بدأ نشاطه الأدبي بعد سن 30، وتعتبر حكاياته أول عمل مهم في حياته ومن أشهر أعماله الشعرية. والحكايات تخاطب الصغار والكبار على حد سواء، تستوقف نظر الصغار بإيجازها البالغ وصورها الموحية التي تحفر في الذاكرة، ويجد الكبار فيها أيضا نقدا وهجاء اجتماعيا يتجاوز حدود القرن 17 الذي عاش فيه الشاعر ويمتد إلى البشرية كلها. والدرس والموعظة والحكمة في تلك الحكايات تلخصها كلمات الطيبة والبساطة والتواضع. إن جان دو لافونتين يستحق ما قاله عنه أحد النقاد، إنه أكبر دليل على العبقرية الفرنسية. الصرصور والنملة. غنى الصرصور طوال الصيف، فوجد نفسه عندما حل الصقيع صفر اليدين حتى من جزء بسيط من دودة أو ذبابة، وراح يشكو من الجوع لجارته النملة ورجاها أن تقرضه بعض الحب كي يبقى على قيد الحياة حتى الموسم القادم. وقال لها: أقسم لك بشرفي أنني سأدفع ديني وفوائده قبل حلول الأجل. لكن النملة لا تحب الإقراض، وهذا أصغر عيوبها، لذا قالت لطالب القرض: ماذا كنت تفعل عندما كان الجو دافئا؟ كنت أغني ليل نهار، لعل ذلك لا يسوءك. كنت تغني يا فرحتي، أرقص إذن الآن.